احس الروح متلهفه انا الشوق ذابحني وابويا بعد ما عرفه ضروري اليوم نتحاضر احس الروح متلهفه انا الشوق ذابحني وابويا بعد ما عرفه بلع ذا دم من القهر فار والله يذبني بالنار اذا عفتك اليوم انا بلع ذا تخليني محتار تعال الشوق قدار شفت شلون الثاني بالاعذار دم من القهر صار والله يذبني بالنار اذا عفتك اليوم انا بالاعذار تخليني محتار تعال الشوق قدار شفت شلون الثاني تقول لي ما اقدر مستقبل عليك جهان